بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 46 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. ازداد البلاء على المؤمنين، فنقضت بنو قريظة وهي قبيلة من قبائل اليهود الثلاث التي كانت تسكن المدينة، نقضوا العهد، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهدا، إذا غزت قبيلة من قبائل العرب المدينة فإنهم يكونون معا فلا يتواطؤون مع أحد على بعضهم في بنود طويلة ذكرها أهل السير. وسبب نقضهم للعهد أن حيي بن أخطب اليهودي النضري ذهب إليهم، فلما رآه سيد بني قريظة وهو صاحب العقد فيهم، هو الذي يبرم العهود مع القبائل وهو صاحب أمرهم وعهدهم، لما رآه أغلق الباب وعلم أنه قد جاء بشر، فناداه حيي بن أخطب أن افتح لي الباب يا كعب، فأبى. أصر الرجل، وكعب بن أسد القرظي يأبى أن يفتح له، فناداه وقال له: أما والله ما أغلقت الباب دوني إلا بخلا أن أشاركك في طعامك. وهذه حيلة حتى تأخذ الرجل النخوة وحتى يأخذه الغضب ثم يفتح الباب له. ففتح الباب ودخل عليه قائلا: يا كعب ويحك، قد جئتك والله بعز الدهر. فقال له كعب: بل والله جئتني بذل الدهر. فقال حيي بن أخطب: جئتك بقريش وبني غطفان وبني أسد بعشرة آلاف مقاتل قد أحاطوا بمحمد. فقال له كعب بن أسد: ويحك يا حيي، لقد جئتني بذل الدهر، فإن الرجل ما غدر ولا نقض ولم أرى منه إلا خيرا، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له حيي بن أخطب في حديث طويل: إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه قد انتهى. ثم حتى يثبت له ذلك أقسم له بالأيمان والعقود والعهود لئن لم ينتصر المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهبوا ليدخلن حيي بن أخطب في حصن بني قريظة فيصيبه ما يصيبه. ما زال به حتى نقض العهود وانقلب على المؤمنين وخان العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لكم أن تتخيلوا أيها الإخوة هؤلاء في ظهور المؤمنين، حيث النساء والأطفال، المسلمون يواجهون قريشا ومن معها، وقد تركوا خلفهم النساء والأطفال في الآطام والبيوت، وهؤلاء يظهرون على عورات المؤمنين. فنقضوا العهد كما هي عادة اليهود. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل الزبير بن العوام كما جاء في حديث عبد الله بن الزبير، أرسله فذهب مرتين أو ثلاثا حتى تأكد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن الزبير: رأيت أبي يوم الأحزاب يذهب على خيله ويعود. قال: ثم جاء يهودي ومعنا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم وحسان بن ثابت، فقالت صفية: يا حسان انزل فاقتله، فإني أخشى أن يدل اليهود على عوراتنا. فقال لها: قد علمت يا عمة رسول الله أني لست لهذا. فنزلت ومعها عمود فقتلت اليهودي، ثم عادت فقالت: انزل فخذ سلبه، فلولا أنه رجل لأخذته. قال: لا حاجة لي فيه. يقول عبد الله بن الزبير: فسألت والدي فقال لي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتينا بخبر بني قريظة. لما تأكد الأمر أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيدا الأنصار إليهم ليروا حقيقة الأمر، ثم قال: إن ثبت أو إن نقضوا العهد فالحنوا لي لحنا، لا تظهروا للناس حتى لا يؤثر ذلك في معنوياتهم وفي نفوسهم فيضعفون فوق ما هم فيه من الألم والبرد والجوع والفقر والخوف. فذهب رضي الله عنهما إلى يهودي بني قريظة. وصل إلى هناك ودار بينهم حديث نذكره إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.